وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح الاستسقاء في قيام الليل؟ نعم، هل يباح الاستسقاء في قيام الليل؟ في قيام الليل ايش معنى؟ يعني يدعو في في في, في السجود، او يدعو في القنوت قصده؟ الدعاء في السجود تدعو الله عز وجل بكل حوائجك وحوائج المسلمين في السجود، اما بالقنوت فلم يرد انه يدعى دعاء الاستسقاء في القنوت. نعم.